بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هذا أيها الإخوة هو الشريط 64 من شرح رياض الصالحين. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يوم القيامة يحلى بها الرجال والنساء، يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ، وحلوا أساور من فضة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة. يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليا من هذه الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ، ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر، لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا. فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر. يوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. إذن كل الذراع يكون حلية، مملوءا حلية من الذهب والفضة واللؤلؤ، وهذا يدل على فضيلة الوضوء، حيث تكون مواضعه يوم القيامة يحلى بها الإنسان في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأما الحديث الثالث حديث عثمان رضي الله عنه، ففيه أن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، تخرج خطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره. وعلى هذا فالوضوء يكون سببا لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان وهو ما تحت الأظفار. وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن الوضوء من أفضل العبادات، وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب إلى الله عز وجل، يعني أن يستحضر وهو يتوضأ أنه يتقرب إلى الله، كما أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله، فكذلك إذا توضأ ويستشعر بأنه يمتثل أمر الله في قوله: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويستشعر أيضا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه. وكذلك أيضا يستحضر أنه يريد الثواب وأنه يثاب على هذا العمل حتى يحسنه ويحسنه، والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الوضوء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب بيان فضل الوضوء، منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ومسح أذنيه وغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا شيء يسير ولله الحمد، أن الإنسان يعمل هذا العمل ثم يغفر ما تقدم من ذنبه. وأخذ العلماء من ذلك أنه يستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين، وتسمى سنة الوضوء، سواء في الصباح أو في المساء، في الليل أو في النهار، بعد الفجر أو بعد العصر، لأنها سنة لها سبب. فإذا توضأ الإنسان نحو وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصلي ركعتين ليغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث قال: وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني نافلة يعني زائد على المغفرة في الذنوب، وليس معنى نافلة يعني صلاة تطوع، قد تكون صلاة فريضة، لكن نافلة يعني شيئا زائدا على مغفرة الذنوب، لأن ذنوبه غفرت بوضوئه وصلاته الأولى، فيكون مشيه للمسجد وصلاته ولو فريضة نافلة، أي زيادة على مغفرة الذنوب، لأن النفل في اللغة معناه الزيادة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في أن الوضوء تخرج به الخطايا، إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أو هنا للشك من الراوي. وعلى كل حال فإن الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه، إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه التي كان بطش بها، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه، حتى يخرج نقيا من الذنوب ولله الحمد. فهذا دليل على فضيلة الوضوء، ولكن من منا يستحضر هذا الفضل؟ فهل يكتب هذا الفضل والأجر للإنسان سواء استحضره أم لا؟ الظاهر إن شاء الله أنه يكتب له سواء استحضر أو لم يستحضر، لكن إذا استحضر فهو أكمل، لأنه إذا استحضر هذا احتسب الأجر على الله عز وجل، وأيقن أنه سيجازى ويكافأ على هذا العمل جزاء وفاقا، بخلاف ما إذا توضأ وهو غافل. لكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي يتوضأ على سبيل إبراء ذمته، والله الموفق. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولتنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل جهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. هذا الحديث الذي أورده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أأتى المقبرة؟ فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، لأن الناس حديث عهد بشرك، فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بها، فنهى عن الزيارة. ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت، وفي رواية تذكر الآخرة. فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارتها، وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة، وأنها تذكر الموت، تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على ظهرها وغدا في بطنها، ولا يدري متى يكون هذا. قد يصبح الإنسان على ظهر الأرض ويمسي في بطنها، وقد يمسي على ظهر الأرض ويصبح في بطنها. فكان في زيارة المقابر تذكير للموت أو تذكير للآخرة، لأن الإنسان يمر بالمقبرة، فإذا فكر وإذا أبوه أخوه عمه زوجته وما أشبه ذلك، أمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعمون في القصور، والآن هم مرتهنون في أعمالهم في القبور. يتذكر العام الماضي في مثل هذا الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مغتبطون بها، والآن غادروها وصاروا مرتهنين بأعمالهم. من يعمل خيرا يلقى، ومن يعمل سوءا يلقه. فهي تذكر الآخرة، تذكر الموت حقيقة. اخرجوا إلى المقابر انظروا، هؤلاء العالم الذين لا يصليهم إلا الله عز وجل، أو لا يحصون إلا بمشقة، كانوا بالأمس معه، والآن هم في بطن الأرض، ولا تدري فلعلك ضجيعهم في مدة يسيرة. فهي تذكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يخرج هو بنفسه إلى البقير، يزور أهل البقير ويسلم عليهم، ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم. فسلم عليهم قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني يا أهل دار قوم مؤمنين. يسلم عليهم، والظاهر والله أعلم أنه يسلم عليهم ويسمعون، إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المخاطب، لكنهم لا يستجيبون لأنهم في قبورهم. فيسلم عليهم فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ما من حي إلا سيلحق الميت بمشيئة الله عز وجل. يقول: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. واختلف العلماء رحمهم الله لماذا قال وإنا إن شاء الله بكم، وهو أمر معلوم متيقن، كيف يقول إن شاء الله؟ والصحيح أنه لا إشكال في هذا، فإن معنى التعليق هنا معناه أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله، متى شاء لحقناكم، لأن الأمر أمره والملك ملكه، هو الذي يدبر عز وجل ما شاء في من شاء. أليس الله يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، مع أنهم سيدخلونه، لأن الله أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد، ولا شك في أنهم سيدخلونه. ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن الرسول يرجع ولا يكمل عمرته، قال له عمر: ألست تحدثنا أننا ندخل البيت ونطوف به؟ قال: بلى، لكن هل أنا قلت لك هذه السنة؟ ما قلت هذه السنة، وإنك آتيه ومطوف به. فالحاصل أن كلمة إن شاء الله هنا ليس معناها التعليق الذي يكون الإنسان فيه مترددا بين حصول الشيء وعدمه، بل معنى التعليق أن لحوقنا بكم ليس باختيارنا، ولكنه بمشيئة الله عز وجل، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن لقينا إخواننا. تمنى أن يلقى إخوانه عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني وإياكم منهم. تمنى أن يلقى إخوانه. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أخص من الإخوان، الصاحب أخ وزيادة، والأخ أخ بلا مصاحبة. قال: أنتم أصحابي، يعني فأنتم أخص منه، وهم الصحابة إخوان للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب له. أما من جاءوا بعده فهم من المؤمنين، فهم إخوانه وليسوا أصحابه. وددت أنا وجدنا لقينا إخواننا. قالوا: أوجدنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يرون. اللهم لك الحمد، اللهم ثبتنا على ذلك، يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، ونحن لم وهم لا يرونه، لكنهم مثل الذي يرونه. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفهم، يعني وأنت لم تدركهم؟ فضرب مثلا برجل له خيل غر محجرة، غر يعني فيها بياض في رأسها، محجلة بياض في أرجلها، مع خيل بهم يعني سود ليس فيها أي غرة، هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا: لا. قال: فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين، يعني من أثر الوضوء. ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء، وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من أثر الوضوء. غر يعني بيض الوجوه، محجلون يعني بيض الأرجل والأيدي، وهذا البياض بياض نور وإضاءة، يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم. تعرف أمة هذا النبي الكريم بهذه السيما والعلامة التي ليست لغيرهم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه، وأن يجعلنا من أمته ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم.

وإما أن يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردا فيتوضأ على الخرف، أو تكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى مكان الوضوء فيتوضأ على الخرف. المهم أنه يتوضأ على الخرف ومشقة لكن بدون ضرر، أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم، لكن يتأذى ويتوضأ على الخرف. هذا مما يرفع الله به، مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتقصد ويذهب يتوضأ بالبارد ويترك الساخن، أو يكون عنده ما يسخن به ويقول أنا لا أسخن، أريد أن أتوضأ بالماء البارد لأنا لهذا، هذا غير مشروع، لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس قال ما هذا؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس، فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل. فالإنسان ليس مأمورا ولا مندوبا إلى أن يفعل ما يشق عليه ويضره، بل كلما سهلت عليه العبادة فهو أفضل، لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على ذلك لأن هذا غير اختياره. كذلك كثرة الخطى إلى المساجد فيه دليل على أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت، وأن الإنسان إذا كثر خطاه إلى المساجد فإنه يؤجر ويرفع الله به له الدرجات وينفو عنه الخطيئات. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه نعمة عظيمة. فإذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وكثرة الخطى يعني معناها أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد، وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد أو المعنى أن يقارب الخطى، لا هذا غير مشروع، يمشي على عادته ولا يتقصد البعد. يعني مثلا لو كان بينه وبين المسجد طريق قريب وطريق بعيد لا يتقصد أن يذهب إلى البعيد من البعيد، لكن إذا كان بعيدا ولا بد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطى إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وأما الثالث فانتظار الصلاة بعد الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى، فرغ من صلاة العصر ينتظر بقلبه صلاة المغرب، فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاء، وهكذا يكون قلبه معلقا بالمساجد كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر الصلاة الأخرى. هذا أيضا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط يعني المرابطة على الخير، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان يشمل طهور الماء وطهور التيمم وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين وغير ذلك مما يجب التطهر منه، فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. شطر الإيمان نصفه، والنصف الثاني هو التحلي